劲大了哈，哎呀，这个好买的挺大的，哎呀，那咋的不要？我在那打的，我就笑了。你看，他连毛都没，你说你人在中间拉什么？那哪哪欧洲的呢？يقول ما الفرق بين تحقيق المناط وتلقيح المناط من الفرق تحقيق المناط النظر هل العلة موجودة في الفرق تحقيق المناط يعني يحقق وجود العلة في الفرق يتأكد من وجود العلة يتأكد وجودها في الفرق وتلقيح المناط وهذا وصف الزائدة التي لم يبنى عليها الحكم وإفراد الوصف الذي بني الحكم عليه وقول تخريج المناط هو من استخراج العلة للطرق ما لم يطرق الاستنباط التي يأتي لاحقا إن شاء الله الكفن ليس الطمح الدم الكفن على الطمح وهم قالوا ان يعتبر مال الميت وهو حجزه والصحيح انه ليس بذلك وماذا يسمع ابن عباس يعذب تعذيبا لا لا لا الصوت واضح اليوم وأظنه انخفض تمام في الأخير جيد قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في إثبات القياس على منكرين قال بعض أصحابنا يجوز التعبد بالقياس شرعا وعقلا بقول أحمد رحمه الله لا يستغني أحد عن القياس وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين وذهب أهل الظاهر والمقبال لأنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا وأومى إليه أحمد رحمه الله فقال يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس وحمله القاضي على قياس يخالف نصا إلى آخره أما القياس الصحيح فلا يستغنى عنه ولا شك سيأتي أن الصحابة قد أمروا بذلك وقال كثيرا الصحيح قول الجمهور وأما إنكار القياس وقول بعض الظاهرية والنظام فغير صحيح ولكن يخير بأن الحجة هو القياس الصحيح أنه إلحاق النظير بالنظير من الأدلة الشرعية يعتبر إلحاق النظير بالنظير من الأدلة الشرعية والقياس الصحيح في الكامل نعم النظام معتزلة قال اعلم أولا أن ما ورد عن الصحابة منذ الرأي والتحذير منه إنما يعنون به الرأي الفاسد كالقياس المخالف للنص أو المبني على الجهل بإجماعهم على العمل بالرأي والاجتهاد فيما لا نص فيه وإلى هذا أشار في المراقب قوله وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني هنا ورد من ذم الرأي ومن ذم القياس محمود على ماذا؟ على قياس السابق. قال وذكر المؤلف أدلة لوجوب العمل بالقياس، منها أن عدم العمل به يفضي إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها. ولا شك أن الحوادث تتجدد والنوازل تأتي بين عصر وآخر، تأتي نوازل أخرى وليس فيها نص صريح في المسألة بعينها، ولكن في الحق بنظيرها من الأدلة الشرعية. الثاني منها أن العقل يدرك الحكم العلل الشرعية، إذ مناسبتها للحكم عقلية مصلحية يدرك العقل طلب تحصيلها وورود الشرع بها. ومنها أننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا، والعمل بالظن الراجح متعين. ومنها إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية من النقص، فقياسهم العهد على العقل في الإمام العظمى، العهد يعني الإمام الأولي الموصي الإمام الإمام الذي بعده خليفة لله، كما حصل الإمام ولكن جرى يرعان عند أوصافها لعمر. والعقد هو اجتماع أهل الحل وأهل العقد في تنصيب أحد بينهم، كما حدث لا يذكر الصديق رضي الله عنه إذا اجتمع المسلمون عليه. قوله فقياس من عهد على العقد في الإمام العظمى أن أبا بكر رضي الله عنه رأى أن هذا العمل جائز أنه يوصي لعمر، فقال ترى على العقد على اختيار أهل العلم وأهل الحل شخصا معينا في الإمام العظمى في تنصيب الإمام. والحل الجامعة في ذلك هو أن النظر من الإمام الأعظم ومن أهل الحل والعقد كلاهما يراعى به مصلحة الإمام، ويرد حقنا إذا كان ما كانت المراعاة به مصلحة وليس القرابة والولد والإرث. قال ومنها إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية من النقص كقياس العهد على العقد في الإمام العظمى، وكاجتهاد في مسألة الجد والأخوة وتمثيلهم في ذلك بالغصنين والخليجين. ثبت عن زيد الثالث عمر الخطاب رضي الله عنه أنه شرف كل الأخوة مع الجد، وأما التمثيل بالغصنين والخليجين فلم يكن لم يثبت التكفير بالغصنين والخليجين. قال وكقولهم في المشركة، مثلا المشركة تشريك الأخوة الأشقاء مع الأخوة الروحي في بعض المسائل، يجتمع في تلك المسألة زوج وأخوة أشقاء وأخوة، فلو قسم ورق يكون الإنسان فرضا بقي الأخوة الأشقاء فيعقدون، فشاركوهم مع الأخوة العم قالوا لأنهم قد شاركوهم في الأم والأب زيادة. جاء ذلك وصح عن عمر رضي الله عنه وعن ابن المسالم وخالفهم آخرون من الصحابة والتابعين. ووجه الاجتهاد هنا أنهم رأوا أن الأخوة الأم شاركوا الميت بأمه فقط، والأخوة الأشقاء شاركوا الميت بأمه وأبوه زيادة، فقاسوا على الأخوة الأم وأعطوه وشاركوه جميعا. قال وكقول، والصحيح في المسألة أنهم يسقطون لحديث الحق الفراغ لأن كما بقيت الأولاد به الله أعلم. قال وكقول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة أقول فيها برأيي، المقام هو من لا ورث له ولا وارث. والأثر على النفس لم يثبت من طريق الشعبي عن الجزاء أخرجه ابن جرير في تفسيره والدارمي في سننه من طريق الشعبي عن الجزاء. وثبت عن غيره من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه وغيره أنهم فسروا الكلام ذلك. قال وكقول عمر رضي الله عنه لابن موسى الأشعري اعرف الأشباه والأمثال وقف الأمور برأيك. الأثر عن عمر له طرق ذكرها ابن القيم في إعلام ابن القيم. بعض طرقه عند الدار الخطيب عند البيهقي ولكن أكثر من الشعر الطرق ابن القيم في إعلام ابن القيم. قال وتقول في السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد الكلة أي حد القذف 80 جلدة. هذا مثل جاء عن علي رضي الله عنه في الدار قطير البيهقي جاء عن علي في الدار قطير البيهقي وفي إسناد الوبرة في إسناد الوبرة وقيل ابن وبرة مجهول إسناد الوبرة ويقال ابن وبرة مجهول وله طريق أخرى معضلة راجع الإرواء راجع الإرواء رقم 2368 الإرواء رقم 2378 وبرة مجهول ما ذكرنا ابن وبرة مجهول. قال وتقول معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم انه الانسان بحيث لا كتاب ولا سنه فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم قدم تحريمه نصر الله قالوا هذا كثيرة كثيرة جدا إن لم تتواتر أحدها حصل من مجموعها. العلم الضروري أن أمثال المجتهدون فيما لا نص به وقد استدل على إثبات القياس بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار بحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره كقولهم اعتبر الدينار بالسنجة وهذا الاعتبار هو القياس. وقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله بما يرضي رسول الله وقد علم الحديث الحديث معه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر هذا ما نحر الحديث ويشعر من العرش صحيحا. لاحظوا من المؤلف الفقرة الكتاب يعني جعلها عامة يعني ذكر أدلة الاجتهاد وهي أعم من أدلة القياس ينبه على ذلك الشارع من ذلك هذا الحديث اجتهاد الحاكم هذا أعم من القياس أدلة الاجتهاد أعم من أدلة القياس. قال وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت لو كان على أبيك أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق المقضى فهو تنبيه على قياس دين الله على دين المخلوق. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة للصائم أرأيت لو تمضمضت يعني أنه لا تمضمض ليس على البأس وكذلك حين قدم ليس على البأس حديث عمر بن ابي سعيد مسند احمد سنن ابي داود اسناده صحيح. قال فهو قياس للقبلة على المرمضة بجامع أن القبلة مقدمة الفطر وأمثال هذا كثيرة جدا. تنبيها للأدلة التي ذكر المؤلف منها هذه الأدلة التي ذكر ذكرها عندكم التي ذكر المؤلف هذه الأدلة التي ذكر المؤلف منها ما هو أعم من محل النزاع لأن مطلق الاجتهاد أعم من القياس ومنها ما يرجع على محل النزاع كقصة معاذ لأنه صرح فيه بأن اجتهاده فيما لا نص فيه وذلك إنما يكون بالإلحاق بالنصوص وكحديث الدين والمضمرة. ومن أفرح الأدلة على إثبات القياس ما ثبت في الصحيحين من قصة الذي ولد له ولد أسود يخالف لونه لونه لون أمه وأبيه فقاسه صلى الله عليه وسلم على أولاد الإبل الحم يكون فيها الأوراق وقال فيها عليه الصلاة والسلام فلعله من جعله والقصة الصحيحة المشهورة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال الشنقيطي رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى أوجه تطرق الخطأ إلى القياس يعني ما هي الأسباب التي لأمانة يجعل المستدل السجود قياس خاطئ ويكسب القياس. قال اعلم أن القياس يتطرق إليه الخطأ من خمسة أوجه. الأول ألا يكون الحكم معللا لأن تكون غير صريحة جرت استنباط واخطأ في استنباط. ألا يكون الحكم معللا كأن يعلل نقض الوضوء بلحم الجزور بأنه حار فيلحق به لحم الضل فيجعله ناقضا وهذا بناء على أن نقض الوضوء بلحم الجزور ليس تعبديا يعني يكون الحكم لا علة له تعبد محض فيأتي علة ولا علة غير صحيحة. الثاني أن لا يصيب علته في نفس الأمر يكون لا علة لكن المستدل أخطأ في العلة كأن لا تكون علة الربا في البر الطعن بالنسبة إلى من يعلم بالطعن يعني على القول بأن العلة تبقونية الطعن تدخل في جميع المطعمات من الفواكه حتى الموز والتفاح والمطعم كلها مطعومه فيدخل فيها الربا وهذا غير صحيح. فحتى السواد والعصائر والعصيرات كلها مطعومه. الثالث ان يقصر في بعض ان يقصر في بعض اوصاف العله ان يخطئ المستدل فيجعل العله قاصره على وصف مع انها مشتمله على وصفين او ثلاثه يكون الإله مركبا من عدة أوصاف. كان يقول علة القصاص القتل العمد ويحدث العدوان لا يقاس إلا بقتل العمد العدوان فلو قال علة القصاص القتل العمد وحدث العدوان تكون العلة قاسرة غير صحيحة لأن ولي الدم يقتص ولي الدم يقتص يقتل عمدا لكنه ليس متعديا كذلك إذا هجم الزاني حتى قتل عندنا هنا ولا يلزم الخصاص لأنه قتل بحق وليس بالإجرام. كذلك من يقع عليه فقتل الباغي فهو قتل عمدا ليس مفعل فيه إنما هو دافع عنه إذا جاء شهود يشهدون أنه غير متعدى وإنما دافع فلا يقاس. قال نعم كان يقول علة القصاص القتل العمد ويحدث العدوان فيلزم على علة القصاص من ولي الدم إذا اقتص من القاتل لأن قصاصه منه قتل عمد لكن ليس عدوان. الرابع أن يجمع إلى العلة ما ليس منها كما لو جعل علة وجوب الكفارة على المواقع في نهاب مراد كونها أراضية مجامعة فيلزم عليه أن إجماع الحضاري ليس علة الكفارة وهو باطل وذكر وصف ويبنى عليه الحكم ويبنى أعراضه. الخامس أن يخطئ في وجود العلة الفرد

وإذا مثقال الجبل بمثقال الذرة بمثل الذرة في المؤاخذة تقول تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فلا شك أن من يعمل مثقال جبل نعم خيرا يره كذلك. وهذا قطعي، هذا الحق أو لا من المنطوق قطعيا بالقطع في هذا. قال وكان الحق الضرب بالتأكيد في الحمرة في الحرمة في قوله تعالى فلا تقل لهم أف. فالضرب أيضا يلحق بذلك في الحرمة من باب أولى جزما ويقينا. الثاني ما هو ما كان المسكوت عنه فيه مساوية المنطوق مع القطع بنفس الفارق. مع القطع بنفس الفارق أيضا فإلحاق إحراق ما لم يتم وإغراقهم بأكله في الحرمة في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. وكإلحاق طب البول في الماء بالبول فيه المذكور في الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري في الماء التسير فيه. فإذا صبه من الإناء فالحكم واحد. فهذا مساوي، هذا يكون مساويا للمنطوق. الملحق يكون مساويا للمنطوق مع القطع بنفس الفارق. الثالث هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى مع نفي الفارق بالظن الغالب. المسكوت عنه أولى من المنطوق. لكن ذو غلبة الظن وليس يقينا. وما كان المسكوت عنه في أولى مع نفي الفارق بالظن الغالب كإلحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق في الرد. المنصوص عليه بقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الآية تدل على عدم قبول شهادة الفاسق الكافر من باب أولى. لكنه يلحق بالمنطوق بغلبة الظن لوجود احتمال أن الكافر يحترز عن الكذب بدينه في زعمه. قال الاحتمال الفرق بان الكافر يحترم عن الكذب بدينه في زعمه والفاسق متهم في دينه. قال وكالحاق العلياء بالعوراء في منع التضحيه المنصوص في الحديث. جاء في الحديث المنع من التضحيه بالعوراء بدين عوراها اذا كانت عمياء من باب اولى من باب اولى. فلو قال قائل العمياء العوراء تأكل قليلا لأنها تنظر في جانب واحد والعمياء صاحبها يكلمها ويكلم أكثر لا تحب فهي تكون سمينة فتقبل. من أجل هذا الاحتمال قال غالب الظن جعلها أولى بغلبة الظن. يعني العمياء لا يجوز التضحية بها لأنها أشد عيبا من العوراء أشد عيبا من العوراء لكن جعل ذلك بغلبة الظن للاحتمال المذكور الذي ذكره بعض الخطاء. قالوا يحتمل أن الملك من العوراء لكونها تأكل قليلا فالعمياء تأكل كثيرة وتشرب. من أجل هذه الاحتمال كما جعل بعضهم نعم جعل الحق في الدار بغلبة الظن. قال وكإلحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية المنصوص في الحديث. فالعمياء أولى بالحكم المذكور من العوراء أنها لا تجوز في الأضاحي. ولكن نفي الفارق مضمون ظنا غالبا مزاحما لليقين وليس قطعيا كما قاله غير واحد. ووجه ذلك أن الغالب على الظن أن علة منع التضحية بالعوراء هي كون العور نقصا في ثمنها وقيمتها والعمياء أحرى بذلك من العوراء. ولكن هناك احتمال آخر هو أن تكون العلة هي أن العور مظنة الهزال لأن العوراء ناقصة البصر إذ لا ترى إلا ما قابل عينان مبصرة ونقص بصرها المذكور مظنة لنقص رأيها ونقص رأيها مظنة لهزالها. وهذه العلة المحتملة ليست موجودة في العمياء لأن من يعرفها يختار لها أجود العلف وذلك مظنة السنة. هذا الاحتمال بعيد. قال وبما ذكرنا تعلم أنه لا يلزم من كون المسكوت عنه أولى بالحكم المنطوق أن يكون قطعيا خلافا لما ذكر المؤلف رحمه الله قد يكون أولى قد يكون المسكوت عنه عذر من المنطوق قطعا، قد يكون عذر منه بغلبة الظن. وأنه لا يلزم أيضا من كونه مساويا أن يكون نفي الفارق ظنيا خلافا لظاهر كلامه. قال الرابع، الرابع من ماذا؟ من المسكوت عنه، وهذا يكون ملحقا بالمنطوق بغلبة الظن نفي الفارق إلى آخره. الرابع من الأقسام الأربعة المذكورة. على الرابع هو ما كان المسكوت عنه في مساويا للمنطوق به مع كون نفي الفارق مضمونا لا مقطوعا، كإلحاق الأنا بالعبد في سراية العتق المنصوص عليه في العبد في الحديث الصحيح، من أعتق عبدا له شركاء من أعتق شركا له في عبد هو من عريق المتعب فأعطاه شركاء وشصصا، وهذه من أعتق العبد في العبد ما لا يسري على جميع الشركاء ويتحمل لهم الثمن، يتحمل لهم ثمن العبد. فكذلك الأمر لأنه لا فرق بين هذا وهذا، هي مساوية له غير الظن. قال فالغالب على الظن أنه لا فرق في سراية العتق بين الأمة والعبد، لأن الذكور والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان تربيان، ولم يعلق الحق بكونه ذكر أو بكونه أنثى، لا يعلق بواحد منهما حكم من أحكام العتق، لذلك يجوز عتق الرقبة في كفارات سواء ذكر أو أنثى، تجزئ في كفارات الذكر أو الأنثى. وهناك احتمال آخر وهو الذي منع كون نفي الفارق قطعيا، وهو احتمال أن يكون الشارع إنما نص على العبد في قول من أعتق شركا له في عبد الحدوث بخصوصية في العبد لا توجد في الأمر، وهي أن العبد لا يعتق يزاول من مناصب الرجال ما لا تزاول الأنثى ولا الحرة. وهذا الاحتمال أمين فيه ضعف أنه ماذا ليس مقصودا في العبد، بل الشرع حتى على العبد يكون كورا والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك.